بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وحن كده حجرني في سورة البقرة، وحن كسو هذا ليني ربن إسرائيل مخالفات كودي ومارة رسولك الله ونبي الله موسى خلافين هي عناد كودي أيام كده حجرني. هذا أيضا وحل الله لياهي ودك مؤمنين تاها والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أوه الرئيو وحال ليه هاي يهود داس بطن كيذا أتصو عرقتين نياب دمع كقبتان إن أي أجيبان أو قرآن كي يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي رميان متاسا ترجك قبتان مركز رب سبحانه وتعالى وحوت المامية أخلاقيات كوزة هي بقى مضي إلهايين مركين لفيريو إن أنا مرنا طمع إذن كجل كريم نوعا يعني يهودة إن أي دين تاسمارة إسلام كالروميان إن أي سوح طمع إذن كجل كريم محايرة بقى كوزة بابو حكم لها كتاب كوزة تورادها إن تدقيستان أي فهمان إن أي مركز تحريفيان وأي بدبدلان وحيد وانا أي كسميان مركز دات كتاب كي إلهي أسوه دجي صدا أقلي نبي الله محمد تيل أسوه دجي ميات يعني رجك قبتان إني الرميان ساسو كلابا لغو أورنايان. أفتطمعون يعني موحد دم عيسان ورجك قبتان أن يؤمنوا لكم أن يؤمنوا إن الرميان يهودي لكم إذنك إن إذن الرميان مركا أن يؤمنوا لكم فعل كاس وآمنا وحنقاذنينا إن مارت معناها في عن إن ليرهدو يعني على تضمين معنى استجابة يعني تضمين وحل ليرهدو معنى كله فعل كله معنيه أيو كلان سنيا أو استجابة إن أصدقان رهنا ومركا وحوي أفتطمعون ما وحى الضم عيسان ودرجك قبتان أن يؤمنوا لكم أي أن يستجيبوا لكم إن إذن أجيبان ونو محمد أي الرميان كتاب القرآن كان أي الرميان وصدق أي واجيبان مئة طمع كقبتانوي مركا معنى هذا وحوي يعني لا تطمعوا في إيمانهم ويان مرنا هضمعيننا إيمان كوذا مرنا وحبا طمع يوسن إذن كدقلين إنا إذن رميان ساسا اللو جيدا لا تطمعوا في إيمانهم مرنا يوسن طمع إذن كدقلين إن أي مارة الرميان مركاسا رب سبحانه وتعالى دقمدو ذي مكشاكين وحكم إذا دقم كوذا كتابك إن تدق يستان كتابك ذي طورادها إنه تحريفيان ولو مركي قرتان إنه إلهي كتاب كيسي هاي أقاذين فامين دبليد أي أرنكا سيسميين بالأورنية. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان أيضعوا أها فريق قيب ومنهم يهودي كمدا يسمعون قوة دقيسته كلام الله الله هذا الكيسة قوة دقيسته يا هايين المراد من كلام الله دمت القليه والتوراة هي كتابك تورادها وكلامك إلهيها كون دقيستوي عن قيب أيها كميدة ثم مرك دقيستان دبذين يحرفونه ويدورينيين والتحريف بيكو سمينيين هي يعني ويتحريفينيين ويبدلين ساسا اللوجي يحرفونه يعني معنيه كلامك الله أولها بين تكوّر إيجيان أي معنى كلا أول إيجينيين معنى كلا مارت أتحريفين أيان أول إيجينيين ويان مركا حالك هذا أيضا صداءها مئة معك قبتان ويان وقد كان أيضا أولها فريق قيب أو منهم يهودي كمدا يسمعون كود جيستو كلام الله الله هذا الكيس كود جيستو يا هاين وكتابك التوراة ثم مركز دجستان دبلي يحرفونه دورني وبدلي من بعد ما عقلوه أي من بعد ما فهموه مركز أي فهمين دبلي يعني مركز قرتين دبلي أي فهمين وعقل وليكو قرتين أنه كلام الله إنه هذا الليه مركز قرتين دبلي يعني مركي وليين أي فهمين إنه كلام إلهي هي دبديد أي تحريف كسميين يبدلين مركز تحريف كسميين وهم يعلمون أيجو أقوى لبا وح أي سميين يانو تحريف كأ أيجو علم أولى وأرنتان إن جهل كسميين الله وح أمري وح كريبي كل أيجو قرنيو أي سدا تحريف كسميين بعد العلم يعني مارك بكسميين والمعرفة مارك الشيء أقالين ومعرفة علم أوية شان دبلين أي يبدلين وتحريفك كسميين ساسو ربي سبحانه وتعالى ليه مارك تحريفك مارك أي سميين سيدا مثلا علماء السلف كاركم إذا يكون فسيريان يعني مارك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكلا مركو فسيريو وحولي هاي وكلامك الله أي تحريفيين وحولي التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام حلالا والحق باطلا والباطل حقا يعني ساسو أرنيه وكتابك التورادها ورب سبحانه وتعالى وسو دجيي أي بدلين أي دوريين أي تحريفك السمعيين مركز وحويري تحريف كتابك أسمى يوحوي حلاشي كتابك تحليس كجري بحرام كدقين حرامتي إلهي كحرمينا حلال بي كدقين باطل كشيقي أها وحي كدقين حق بي كدقين حقي أو سبناي وحق الله كسبنا دينا باطل كدقين مركز تحريف كمعنى يسو وسداس ويان سداس وحو بدلين ودوريين بالليين يحرفون يعني ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون تحريف كأي ربنا إسرائيل سمايين ونوع عاسويا ولذلك مجاهد بن جبر وتلميذ بن عباس وحو أورنجري الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم ذلك تحريفيه وربنا إسرائيل كمذا كو ماركتي قرية حقا وباطل كلية مارت موجياء وقوة علماء أها أو كتابك التوراة يقينيوي ذكا سويا ذكا لوجيه نوعا سمين علماء ذيوي مارك سيد الرب بقوي سبحانه وتعالى من بعد ما عقلوه مارك يفهمين دبذيت أي كسان إنه كلام إلهي هاي دبذيت أي بدلين ويا مارك سويا بير وهم يعلمون أيضو أكشيغان باطل كهو تحريف كي لا إيمان أيان إنو خلاف سيه أمرك إلهي سبحانه وتعالى أيضو أقبي لا إيمان مركة داد أهل علم أه ويهودي داد كهو العلماء أها ويان داد كفعل كاسمي مركة مكوة أسهب دمع كقبتان مسلمين تي إن إذن أجيبان النبي الله محمد القرآن كي أي الرميان ومسلمين أي نغضان مياه دمع كقبتان معناها دمعين نوي يوسم دمعين كجلين أرنتا سويا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أيضا سفحنا شابه هذا صفة المنافقين هو أهل كتابك أي لهايين أي الله سبحانه وتعالى أنه وشيغي مركي مؤمنين تلجوغان مؤمنين تمركي لجوغان waxay leeyihiin waa rumaysanahay nabi ilaahay muhammad inuu rasuulki kitaabkeena lagu sheegay yahay oo maaragtay sifadiisa ay tawraad ku qornayd inuu yahay oo xaqiiqo ah baan ognahay bay leeyihiin. Markii qaarkood qaarka kale ay la kulmaan ayay iscanaananayaan oy leeyihiin, war maxaad shayga kitaabkiinni ku yiilay oo aan isku ogeyn inaan qarino oo sifadii nabiyullaahi maxamed ay ka mid tahay aada ugu sheegteen asxaabtii nabiga, maxaa ugu sheegteen? Si berito ilaahay agtiisa ay idinkula xujaytamaan oo xujada idinkaga helaan, maxaa u sheegaysaan? Shib maxaa uga oran weyseen? Maxaa uga aamusi weydeen? Ayay odhanayaan. Marka qaarkood qaarka kale buu ku dagaali, si berito ilaahay agtiisana idinkula xujoodo, yacni shaygaad ogeydeen baad waad u sheegteen inuu kitaabkiina ku qoran yahay. Haddana ma rumaynaysaan? Berri waxaa laydinka odhan karaa ilaahay hortii allahayow ayagaa noo sheegay in kitaabkii towraadaha ay sifadii nabi maxamed ku qornayd, rabbi agtiisa idinkula xujaytamayaan. Marka maxaa u yeesheen bay odhanayaan. Waidaa laqu ladiina aamanuu, waidaa laquu, hadday yuhuuddii la kulmaan, alladiina aamanuu, mu'miniintii oo saxaabadii nabiga ah calayhi salaatu wasalaam, haddii ay la kulmaan, qaaluu, waxay yidhaahdaan, yuhuuddii baa odhanayso, aamannaa, waan rumaynay ayay leeyihiin. Yacni waan rumaynada waxaa loo jeedaa aamannaa bianna muxammadan mursalun min rabbi, in nabiyullaahi muxammed xag rabbi laga soo diray, rabbigiisa xaggiisa in laga soo diro rasuul yahay ayaanu rumaynay. Sidaasay odhanayaan. Maxaa yeelay yacni istiftaaxi ku samayn jireen sida aayadda noo imaan doonta aan arki doonno, waxay ahaayeen mushrikiinta markii ay la dagaalamaan oo cadowgooda inay la dagaalamaan ay doonayaan, ayay waxay odhan jireen nebigaas ayaa imaan doono oo sifadaa leh, markaasaan idinla dagaalami doonaa, markaasaan idinka adkaan doonaa bay odhan jireen. Wa kaanuu yastaftixuuna cala alladiina kafaruu, allah uu leeyahay aayadaha darsigana noogu imaan doono insha allah, waan ku arki doono. Marka maadaama ay sidaa ahayd, ayay waxay leeyihiin nebi maxamed inuu rasuul ilaahay yahay waan rumaynay, oo kitaabkeenna towraadan ku aragnaa, waan ognahay bay muslimiinta u sheegayaan. waidaa khalaa bacduhum ilaa bacdin, waidaa khalaa, hadduu gooni noqdo bacduhum, qaarkood ilaa bacdin, qaarka kale uu la gooni noqdo oo qaarkood qaarka kale uu la khaali noqdo, bimacnaa munaafiqiintu yuhuuddoodii keliya isla noqdaan oo mu'miniinta ay ka dhexbaxaan keligood ay noqdaan. qaaluu, waxay yidhaahdaan, yacni qaala bacduhum libacdin, wey qaarkooda qaarka kale ku odhanayo qoladii tiri aamannaad ku tiri mu'miniinta ay hadalka ku leeyihiin, waxay odhanayaan qaaluu, waxay yidhaahdeen atuxadiduunahum, ma u warramaysaan, yacni maaragtay maxamed asxaabtiisa miyaad u warramaysaan, bimaa shay miyaad u warramaysaan, fataxa allaahu, alla uu furay, calaykum, idinka korkiinna uu idiin furay, wax rabbi idinka uu idiin furay, bimacnaa alla uu idin ogeysiiyey weeyaan oo idin baray, sidaasaa loo jeedaa. ay callamakum allahu, wey fataxa allaahu calaykum, ay callamakum allah, allah uu idin baray shayga, idinka ilaahay uu idin baray, miyaad ugu sheekaynaysaan asxaabtii nabi maxamed baad u sheegaysaan bay leeyihiin, bimaa fataxa allahu calaykum. marka arrinkaas way isku canaananayaan qaarkood qaarka kale, yacni sifadii nabi maxamed inay towraad ku qornayd. maxaa yeelay muslimiinta markay weydiiyaan oo yidhaahdaan atajiduuna muxammadan fii kitaabikum, nabi maxamed kitaabkiinna sifadiisa ma ka helaysaan, markii ay yidhaahdaan waxay dhihi jireen qaaluu nacam, waan ka helaynaa sifadii nabi maxamed kitaabkeenna ku jirtaa bay odhan jireen. markaasay ku leeyihiin wuxuu idinka rabbi idin siiyo towraad idinkugu sheegay idinku baray, maxaad u ogeysiinaysaan saxaabadii nabiga, asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam? saasay ujeedaan. waidaa khalaa bacduhum, qaarkood hadduu gooni noqdo ilaa bacdin, qaarka kale uu la gooni noqdaa oo yuhuuddii oo miiran ay noqdaan, qaaluu, waxay yidhaahdaan atuxadiduunahum, miyaad u war maxaad ugu warramaysaan ood ugu sheegaysaan, bimaa shay fataxa allaahu, alla uu furay, calaykum, korkiinna uu idiin furay, idinka keliya oo rabbi uu idin ogeysiiyey, maxaad maaragtay ugu furaysaan? walidaalika abulcaaliya markuu fasilayo wuxuu leeyahay yacni bimaa anzala allahu calaykum fii kitaabikum min nacti muxammadin sala allahu calayh waali wasalam, yacni waxaa loo jeedaa waxa bimaa fataxa allahu calaykumta wuxuu rabbi kitaabkiinni towraada ku soo dejiyey oo sifadii nabiyullaahi maxamed ah maxaad ugu sheegaysaan ayay oranayaan weeyaan, sidaasay leeyihiin. ليحاجوكم به عند ربكم يعني ليحاجوكم يعني وضو شيقيسان وي وضو الرميسان ليحاجوكم إني إذن لحجي تمام أصحابتي مؤمنينتي به يعني بما فتح الله عليكم وي أو بما حدثتموه وحي أضو الرنتين أي وحي إذن كل حجي تمام عند ربكم ربي ناتيسة إنه إذن كل حجي تمام درتين بضوه الرميسان وياه ليحاجوكم به عند ربكم يعني واحد بضوه الرميسان واحد هو الرميسان أو دقوش الرميسان إن أي الله أكتي إذن كل حجي تمام وبرت أي رهدان الله يو مارتي سداس إي سداس إي نوش هيغين ساسو قلب أجيدا يعني فتكون لكم الحجة عليكم مؤمنين تمرك حجة أي يشانو إذن كأي حجة إذن كل يشان لكن هذاك قرسان وإذ كأم استرشد ترهدان فلن تكون لله عليكم حجة وحجاه بردت أين كل حجة تمام ألا أتي سهل مهليا أصحابي نبي قبي أورنايا وحجة ألا أتي سهل كهليا ما لها لكن لك حجة أسكول أفتين لأن وحي إذا إذن كخزي سي وكتاب في التوراة إذن كوشيغي بعض مؤمنين تقورن تين وزوشيغ تين سدا سيكو عنان ميا مكاسي ولم ليهين أفلا تعقلون كوي ورمي او صحابه او شيغي او يري كتاب كان توراده ايان وحن كهلينا صفه النبي الله محمد كو جيرت يري اي كو جيدان ليلين افلا تعقلون ميادنا وحجرنين او ادنا عقل لهين وايد سيده يعني وايد سيده دد عقل الارنت كما سوروده وي ما غرانيسان ميا ضرر كاي دباته كا ايمانايسو arintan aad warantay dhinka idin kaga iimaanayo alla aqti idin kaga iimaanayo adduunka dhexdiisa aad ku ceeboobaysaan taamiyadna maartay cilmi iyo garaad idin u lahayn wa idin sidee way aqligiina waa sidee bay oranay marka inta yiraahdeen ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala taaliqinaya hadal koodi baa la radinaya waxa la leeyahay awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu awala ya'lamuna miyeynan ogeyn yahuudi marka ay hadalka leeyihiin oo ayaga qaarkood markay qaarka kale la goonin noqdaan ay leeyihiin maxaad ugu waranteen si barinta ilaahay agtiisa leedin kula xujeeyta ma darteen maxaa ugu sheegtan markay leeyihiin miyeynan ogeyn anna allaha alle yaclamu inuu ogyahay maa yusiruuna maa alladii kii inuu ogyahay yusiruuna ay yusiruunahu ay sareesanayaan wamaa kiina inuu ogyahay allah يعلنون أي يعلنونه أي موجسنا يا ربناك صدقنا يا لماذا إنه ربي أبيهي نيين أغين أيسن علم ألحين وأيق مارتي خوص أهانتو اسكو عنانا يا الله إنه كور قبو حسر أهانو شيغيا يوحى أي موجستان بينه ربي سبحانه وتعالى علم أليهي ولذلك أبو العالي وحوليهي يعني وحولي يعني ما أصر من الكفر وحى أي سريستان أو كفرقة يعني ما رأيتي أيو أرانا يا ميونا أغين يعني من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له أو وتكذيبهم به بينين تنبي الله محمد أي بينيين وكو كفريين الله إنه أغيها ميينا كورقب وهو شيء أي سريسانا ينكاسا لوجي ذا ما يسرون ذا وكفرق النبي الله محمد يكو كفريين بينينا يا وما يعلنون وحوليه حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا مرك إليهين نبي الله محمد أصحابه مرك إلا جوغانا ورميني أورانيان أي موجسانيان ودفق أموجينيان كفرقنا أي قرسانيان تا الله إنه أبيه نيين كور قدين يسن أغين بالليه معنى هاس أو مارت أبو العالي كفصري وحلم إذا ربيع بن أنس بار لكفصري ومفسرين تسلف كاملة والتابعين تياه فكادت ابن دعامة السدوسي با كاملة فرقاس بار مارت معنى هاس كفصري ويا وحلس وحي سريسان أيانا وكفر بي بيرين النبي الله محمد أي بينيه وحا أي موجسان أيانا وشيغست أي صحابة أي ورك أشيغين إن نبي الله محمد مارت كتاب كان إنه رسول إلهي يهي توردنا وكو قرين يهي كتاب كود وكو قرين يهي أرن كاس بإليهين ويا مركا أرن كاس رب وكور قبايو وأميهي الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون ومنهم وحاكم ذا يهودي وحاكم ذا أميون كوا أميين حاكم ذا ونحن آخرين ونحن آنان قرين أيا كم تهويا ومنهم أميون كوا آن ونحن آخرين ونحن قرين أيا يهودي كم تأه لأن الأمي وحال لا المنصوب إلى أمه طفكه يذي لونس بهيو أيا لنا ذا أمي يعني معنى هذا حوي سيدي هو يني أربع شيء وح أو كر سبيل لما أركو وحوم الزيادة وحنا ما آخر سنين وحو يقان ما لها يعني لا يحسن الكتابة وح كتابه قرال أي قانان مجر سيدي هو يني أربع شيء أي أجوغا ويان مركا كو أميينا أيا كمد أهويا يا كمد أه مركا سفادة أمين ماذا كلمامت أمين ماذا وحوي واسفة عن في عنين وي لكن مركي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لا أيضا صفة مدح وي وأمان أي رسولك أطه عليه الصلاة والسلام وآه أصبح أنا وحنا آخرين وحنا أنا نقرن أي كتابك معجز كاهو الدنيا وحكو كنول وطن أي لا إيمان ويذي أي إلهي سي سبحانه وتعالى وليمت ومع ذلك ما حين وحقرف أحد حقرنا معه إنه إحنا ما أخذين جرين مرك وصفته مدعين وي مرك نرجعنا ومن لماذا الله نسبيه وحي كسوا حري دت كنان ومن لماذا وحي ناتهي يعني مارتي صفة ذم منه قفك وحال ربا سر أي مارتي إنه وحقر صداء وحديات صداء ومارتي يعني وح علم أو يا شباب الدنيا أو من لماذا كبحه حي النبي عليه الصلاة والسلام الله بكش جوير وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الارتاب المبطلون يعني ذلك هذا أرانا يا نبي الله محمد أسلقه وحنا آخرين وحنا قرين كتاب كان إلهي أوسيي أرانا يا محمد أسلقه سميستي وجابك زكا سميستي هذا هو آخرين لها أما هو قري لها وقعنتي سميدي هو قري لها شك يقول وسيبا لها سما ويبدأ لها سقا سميستي بأرانا يا وتاسويا وما كنت تتلو من قبله من كتاب كتاب كان أنك سينهرتي كتاب كهر ريو آدخ رسالة ما أركبه إله إليه حما أنا نخرين جرم ولا تخذته بيمينك قعنت هذا ما أذن كقرين وقرال ما أذن أقولنه إذن هذه الكتاب أخرين لهيد وحقرين لهيد أما قعنت هذا مليك توح كقرين لهيد لارتاب المبطلون سيد الله في سورة الروم أو كؤرني ساسوا ليه الله سبحانه وتعالى مركة أمني ماذا والنبي الله محمد أي أماء تهي ولذلك النبي قال أمدي سمركو كهد لا يحو بيجري حديث إمام البخاري إمام مسلم أي ورين أيان وحو بيجري إن أمة أمية مركو بشرة المامي أمة أمي أهبان عن رحيم بولية لا نكتب ولا نحسب وحنا ما قرنا وحنا ما حسابنا مركزو ما ركتب بشرة مركو تلمامي وديجري الشهر هكذا وهكذا وهكذا بديجري سلا سؤال تلمامي جري مرنا بيش صدّم بين نقطة أو صدح جار وساس كهول نفتي مرنا سجالي لواتن النقطة ومرسد حات كل سجالي لواتن كبيرة بيش سلاس النقطة تاسع وحكم حساب سناب ولي بيش مرنا سجالي ترى النقطة مرنا صدّم كما يستلمته مرك أمة أمية بعدنا هاي بوديجرة أمة أمية أو لا نكتب ولا نحسب وإحنا ما حساب إنه إحنا ما قرنا بورنج الوية مرك ذات كان يهودنا الله حليه ومنهم حاكمنا أميون كوا أن وحنا قرين وحنا آخرين وأمي أهو يدي لونس بيي أيا كميت أهويا كوا سو لا يعلمون الكتابة يعني لا يعلمون الكتابة تويا كتابة قرالك أنا قرنين لا يعلمون الكتابة أي الكتابة تبالوجينا قرالك يا آخرين تمنى أنا قرنين كوا أيا كميت إلا أمانية يدديلوي المهنه أمانية ذا مركب محلو جيدا إلا أمانية آيات داس إلا أمانية ليري محلو جيدا علم ذا الله معنا بيشيغا الأمنية أمانية ذا وجمع الأماني وجمع أمنية أمنية ذا سمحيتها مركب معنى هذا علم ذا قالوا حيليهم بمعنى التلاوة لو جيدا التلاوة وآخرنا إلا أمانية آخرين موية هذه معناها أصلي راهدو أيد أول كذا ديدي أيد أول كذا أي معناها ديدي ومفسرين تيم بدر كم إذا نوير ديال معناها أو واحد ديدي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب هذا ترى إلا أمانية قراءة موية وحما يأخريان أمي سوى وحو أخرنا يقف أمي يميه وحخري كرو وحما أخري كرو مركا معناها سحول ماذا وي رديان ويا معناها مركا أي دورتان وحو إلا غان استثناءان أو إلا أمانية كجرا استثناء متصل لك مدقا يمد حريرا ما هي ومنقطع لإله غان هذا الكي كهر ريه بلغة قوينية يعني إلا هذا وحي لغر وحي يعني شادت كامرنا متصلين قطايا هذا الكي دنبي إلا هذا كدنبي كان هرو لحريرا مرنا وعلقات جرايو إلا هذا وحي كدنبي كان هرو لما حريرو ومنقطع لإله هذا بلابان قوينية ويا مركا استثناءها منقطع عن كدقين مركا منقطع لقدقو الأمنية ذان وأماني ذي او يديدي لدي يا مارتي تمنيات كي يوحي لمدك اهوى وقفكو حو تمنيو امانيا لدي يديدي لا لو يقان معناها ساكو فسرين مركا كاس اي المفسرين تا اي اديستان يكون رجحان ويا مركا لا يعلمون الكتابة قرال كي ما يقان الا امانية يعني اما كتاب كون وحوك قرن ما يانا علم مرها ويا الا امانية لكن سي أمانية أي يتمنون أمانية يعني تاسع له جيدا يتمنون ويتمنين أمانية باطلة يعني تمني باطلة يديدين باطلة أي يتمنين أي مارتي ليهين يعني وحاس مارتي أمنية راس بانتها يكوش قيسان يانوين وحنجرين وي ويديدين أنجرين أي لا إيمان يانوين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية علماء ما أهو كتاب كما يقانان وأميين وي. لكن وحي سيستان أماني وحلي هذا أماني باطلة يعني أمنية باطلة تمني باطلة يدديلو عن صح أحين أي سيستان أوام حي أماني ذا باطل كواتي وحوي وهذا الكودي أي أورنجرين يعني وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أي وحما أخريان أميين تنحما أخريان لكن ذلك إلى وفي عينهم أي آمسيهم إليهم جنة عدا يهود أحين أما نصراني أحين ما قلعي ساسو قلب إليه أماني لا سيهست مركوحي لم انتهي سيد الله أوليه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ماها مسلمين تن يدي دي لدينا أترى هذا أمة محمد أمانية ما أرد أهل الخير أن أمة محمد إله دد خير بذنه كدقي خلاص وحن ربعت كسر مينية لي نار مايو هنا تلاهيدو كروا أمانية لإلهة يديدي لباطلو هنا عمل فلتا لقار ربا وحونا السنة التي ما دوحا وحونا أتكارتو هذه كروا حد أمنية نقول إيسا باطل أحسن أهل الكتاب إلهي كردي أو يريد ليس بأمانيكم مؤمنين تبالوجي ما هي يديدي لوين كيني ولا أمانية أهل الكتاب أهل الكتاب كأماني دو دينا ما هن وحر الربا من يعمل سوءا يجزى به فهم قفك السمية وقال أبا المرين وحمان هذا سليسل وقال أبا المرين لكن أمة إبلا النهي لقد دين ما يعمل كذا سألقل الحسار كمية ويا وإنهم إلا يظنون وإنهم إلا يظنون وإنهم أي ما هم أين مهان إلا يظنون مركي أماني ذا الشيغان أيان إلا يظنون إلا يكذبون هو دين شيغان موياني وحكال ما أين مهان وحي الشيغان وكذب وي مرك إلا يظنون إلا يكذبون مجاهد بن جبر بكفسر تلميذ ابن عباس يعني مارتي معناها سكفسر مفسرين تسير مثلا أبو العالي ربيع بن أنس قتادنا معنى لم يدعوا كفسران وحيلين أي يظنون الظنون بغير الحق وحي ملينيان ملاء حق حين أي ملينيان ويان مرك تاس أي مارتي وحا أمارين أي شيء يانا وحك الجراهي لما أركويان أما ندعونا وكهد الدنيا إن شاء الله تعالى وأركد الدنيا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أيضا وحالك قوى الرمية يهود قيب كمدة ودعاء دوذاءه ودك علم قالها وحي سمين جرين أي رب قوى الرمية وعلى سبيل الذم عيبين ذرتي أي رب أشهد يا سبحانه وتعالى فويل هلاك للذين كوي أي أسقناه كوي بأسقناه يكتبون قريو الكتاب كتاب كي قريو بأيديهم دعمه نكو قريو مركا يعني دتك باليدة دتك أويره يعني زورك يباطلك أويره أكل أموال الناس بالباطل دتك حوله هذا باطل لقوعنا أويره نوع عاصو يهود كمنا أيو ربي كهب ليا أوليه هاي وحيليه هلاك بيليه الويل وحالي له الهلاك والدمار أي مارك حق اللغة الويل هذا مارك وكلمة مشهورة أو في لغة العرب معروف كالويل وحالوجة الهلاك والدمار هلاك وقفك لهلاقية باب انت شيء قفك لوح الله باب ايه أي ويل لي هذا مارك ويل هلاك فويل هلاك او باب انت مارك دمار هلاك أي للذين كوي أسوك ناري يكتبون الكتابة كتاب في قرية يعني كتابك وكتابك للتوراة هاوية أي قرية بأيديهم قعمه لذلك قرية وتحريفك حق السوء إجمالي ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ذي أصول شيئين أي سمينة قعمتوا ذي كتابك التوراة يتقلتكان أي ترتران حقي ببادلك قرية هاوية مكا سالين يكتبون الكتابة بأيديهم قعمه لذلك قرية وهذا هدي وحلو قرية قعمتها وحلو قرية محب ايديهم لو شيء ما اولى وحكر وحلو قر الله وحن قعمتهم وحلو قر وحيليه العلماء وتأكيد واي محايلي وارنتا لحوجينيا ارنتا القرآن كوذان اي تأكيد لغسرين لحوجينيا ويا لان الكتابة لا تكون الا باليد قرآن قعمتهم وحلو قرية وحكر وحلو مقر سيدا مثل القرآن وكال وكواركي شيء ظاهرها لسيح حوجينيا يكتبون الكتاب هذه ليراد وكفر أنت كتاب في القرآن إن جعلت كفران واللوجيا لكن بأيديهم جعلوا هذا كفر يبالي والوحجي سلوك كسر القرآن وكبرية ولا طائر يطير بجناحيه باكسا قرآن الله ولي ولا طائر يطير هذه ليراد وكفاية ما شمبر دولة مجرو هذا شمبر ما بدور كر إلى قربيس إنه كدولة ما إيه مركز التأكيد وحلاقة دقي ولا طائر يطير بجناحيه لما بديس قربوت كدولة أي مجرم لما قربوت الأرض ما بكدولة ما سلاس وكرت بالي يقولون بأفواههم بالأرن يقولون وحي أرنيا بأفواههم أصفيال كذا وحك أرنيا أفك ما يبغى حك لتال وحلا هذا كأفك مقيم هذا ومن باب التأكيد لرا أرن كاسون بالعتكينة يا والحوجين ويان فويل هلاك للذين كوي بأسق ناري يكتبون الكتاب كتاب كي تورادها قرية مركي تحريفين ايان بأيديهم قعمه ذكو قرية يعني قعنتوا ذكو تحريفين ايان ومحايا لي وحنا ويكو زيادين ايان وحنا ويكو قوين ايان وكنسقا من ايان ويان سلاسي سمين ايان ثم مركي كتاب كي قعنتوا كو قرانا وحي باطن كي ربين كشتان وحي مركي كذر ايمان ايان كجران يقولون وحي قران ايان هذا متكن كتابك إلهي كتابك يوفرتك في قيام أو التحريفيين هذا متكني من عند الله ألا حق أكتس كيمد ألا أكتس أيوك أحاضيوين وكتابك التوراة ألا حق كيمدوين وتحريف كوذي هي تبديل كوذي وين محيث إذا أورانيا ليشتروا إني قتان به شيء محرف كعا أو التحريفيين إني كسكو إبسدان كنسو وريقان ثمانا قليلا حول ير إني كرسو وريقان أي دوري يدرت سيدا أويليا إني أرنتها سميا يعني اشتراها هدو حلوجة بمعنى الاستبدال إني كسو بدل قاتان بلوجي إذا وإي سو وريكسدان ثمنا قليلا حول ير إني سو وريجستان بلي مك إلهي وحكوة المامي ثمن كي إي لسو وريقيا وحال بسي في بالقلة يران أي لقوة المامي ووح يروي محايا لي صوت لقوة المامي لكونه فانيا لا ثواب فيه وشيء فرت تجيه وحول الدنيا ده عدل الصيام وشيء تجيه مركل بعد أوحى لقى ثوابنا ياه جرين سرا سويا ولذلك حسن البصري وكل مركل ويديو ليري ما معنى ثمنا قليلا ثمنا قليلا حلو جدا وحول الدنيا بحدا فيها أدونك إذا دمنت أيا ليرها ثمن قليلا حيال أدونك هذا مركل بسيو مدير وي وحي اجوغيت ادون كانت خولahan haysanays wa katabi akhara oo umrigaada waliga ajireeso markii loo fiiriyo oo ama wanaag aad ku noolaanay ama xumi aad ku noolaanay dib aad ku noolaanayso wa taman wax yar qaliila way adoonka dhan ma wa shay zaailo tabiye way markaa sidaas u dhijiray الدنيا بحذافيرها بسمك قليل كاللوجي إذا أي أورنج روية فويل هلاك أي اللهم كوي أسقناري هلاك أي أسقناري مما كتبت وحي أي قرتي سببت إذا أيديهم دعمه ذا أي قرتي سببت إذا أي هلاك أنه أسقناري أو تحريف كيا آيات حق وباطل لقديه باطل كيو حق لقديه ما أتحراش يلا حرامتي مايو حرامتي يلا حلاليو يوحي لميدان يعني كاس دعمه ذا سببت إذا دعمه روحي قرتي سببت أي هلاك أسقناري ويا وشيء برتاني قرن كذب بي قرن باطل افترى بي قرن وصدى سويا وويل هلاك با لهم أيضا أسوق ناري مما يكسبون وحي أي كسبان أي سبب تيدا أي هلاك أسوق ناري ويا مركلا برس بحادوه وويل الله مما يكسبون وحي كسبان محلو جيدا يعني مما أكلوا به من السحت تحريف كاس وحي أي كعران أو حرام تأ سبب تيدا أيها دنا يعني هلاك وقصب نادي ويا مرك لفظ الويل سدح جار لسوع العري فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون سدح جار لسوع العري صورت لسوع العري نايرا وحيلين وتغليدا عليهم وتعظيما لفعلهم وهكا لأسرار لأفطارهم وحلوج هذا لسوع العري نايا أرنكاس أو مارت الوحو جنة لغو أكينا يعني فعل كأي سميان حميدي سوين كذا إيه وحياله سرتو ذي أي أسري سميين أو يقرسنين أو مارت بناك لصادقه أو مارت لجيحه ثلاثة لو جيداوية أرنت مارك وين كنت سجير لو بسو علمي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا وحيد أهلين يعني أمنيات كودي إلا أمانية دي إلهي أو ناشيك أي حدنا الله فسرايا وقالوا وحيد هذين يهودي لن تمسنا النار نار نتابا ميسو نمتابا نيسو إلا أياما مالما مويه مالمها سو معدودة لكوة لترييئة مالما لترشي وكوة اللبي سبح ليري مويه نار إلهي على كيسا نمتابا نيبا مركا الأيام المعدودة سيد عبد الله بن عباس وكوفة سريو وحوليه هاي والأيام التي عبدوا العجل فيها مالمه أي دينك عابدين وأفرتن كي مال موت أفرتن كي مال موت دينك عابدين أفرتن كاسو شرك لنمد مويه سكة العداد إلهي نوت طابا ماي أفرتن كي مال موت بان العداد كدبنو أنا لكسو صار يابي لي ساسي أرني لن تمسنا النار نار نتابا ميسو إلا أياما مالما موية مالمها سو معدودة كل تريية هذا الكاسبي يراني وأمانيه ويديديل بان أهويا الله سبحانه وتعالى سو هذا الكاردين يوحيري قل وحد كتر هذا النبي محمد هذا الكاددك أرانيو نار نتابا ميسو إلا مالمها ترسل موية أرانيو وحد كتر هذا أتخذتم مئات سميستين عند الله ألا أكتي عهدا بلن مئات كسميستين مكا هذا الكأران إيسان مع الله بلن كسميستين وخورا إذن كوكو بلن قاضي إن أنا نار لإذن إيسان إذن تابا إلا ما المعاسي موهي بلن تامية إيسان وقلك فلن يخلف الله ألا أوسن كبحين عهده بلن تيسيئون كبحين بلن تي ربي كبح ما هي أوغلن إلا إلهي سبحانه وتعالى بلن أوغلك مبعو إن الله لا يخلف الميعاد بلن كو ربي قرب كما بحو الله سبحانه وتعالى مرك ربي ميا بلن إذين كاري بلن تاس بعد مرك يعني أوسن ربي إذين كبحين ميا سيستان ويا مرك هذا الكاس ليبهين ما بلن قاس إلهي أكتب كيف كان أم تقولون على الله ما لا تعلمون مرك بلن قاس ما هيستان مجر وحب اللنقاذ الربي يري أفرت الكامع الموت باب مويه مركل الليذين عذاب مايو بلن أهي مجرته أم تقولون أم كانوا مدى المفسرين تيرهدان أما علماء مارت اللغويين تيرهدان وبمعنى بل مدى ليرهدان وحال أم المنقطع على الهدان وبمعنى بل واي يعني أم تقولون بل أتقولون ما وحد أرنيتان أما بل تقولون وحد ليذين على الله الله وحد كل يبين ما لا تعلمون وحدنا الأغين وحدنا لذلك علم ورحيم فات ربي كل يبين مركز شيء علم أمالي هدينه علم أمله دين واحد من علم أولا حين أياد شيغان إيسان أو دمارة كذب إفتراء أياد لا إيمان إيسان مركوا أماني ذا باطل كيهود والغود سدا سبيه جلال يهود يمساردو سدا مارة هذا أوليهين لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قرآن كوا كبدا تهيئة أياد بدا إلهي كشيغي وقالت اليهود والنصارى محيرة ذي نحن أبناء الله وأحباؤه وحانا هدتك الله إنما ذي سيكو جعلاء أيان نحي بيليهن مركز لو الله أولاده سيئيو ما ارتدتكو جعلاءه على غيا بيليهن الله بأولاد النسبين أيان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحي أرنجرين كم ذها يعني وحي بيجرين لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس أنا جاء دارت آخرة بجمالي أنا جاء اسكره اتكرارنا لليه ما جلت بيجرين سيد الله أكر دين دونه قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين بلغوا أرمي هذا إذن كليدين كليدين بل هذا قف جنة إلهي إنه ليه هيئب هدونك إنه اسكت جوغ جوغ ما هنه إن أنت ما تنتمني يسي جمالة أو قشر يعني ما تمنين كلام ركواتر آيات آخر كالغور الدين وحكم إذا أمني يدو ذا أيدي جلين يعني ما رتي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني مجهدا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فكاسوا ربي تلك أمانيهم ويدي دينين كودين كم تايبا وحي أرنجر نحن شعب الله المختار شعبك الله أولهاي وضورتي أيان النهي وحق اللغاس يوحي لمدة أي لمدتهي لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الله نور دي عهد إلهي أكي أي لليه إن لما أركو وحي شيغيانا والله وحي قبان أبو رنياني وحي حقيقة وهيستان مره بلا اسكدا ان اي يعني مارت النار اي سنتابنين نار اي سنتابنين اسكدا اي تمسكم النار تمسكم النار نار بائد تابن اي رب سبحانه وتعالى لي مركا يعني بلا ذا وحال اي ذهذا بلا لفظ اي ذهذا واثبات بعد النفي بال اي ذهذا يعني النفي مركا لصوش هيغو او ما ركتي اي رهدين لن تمسنا النار الا اياما معدودة او دي دادا باثبات اللي قدر كيرا بلا انا يسن اذن تابا اسكداي واذن تابا سلاسو كلبا ليرا مركب بلاد بمعنى نعم او كلبا لم يتهي يعني سلاسو ليرا نعم او كلبا منزل ليرا لديها لكن ايضا اي نعم وحيكو كلبا دليهين يعني بلاد وحي دعضا في جواب النفي بيدعضا بلاد مركب ليرا نفي جواب في سيد عراء وإثبات سبتان أوية أما نعمت بعد وحيث على جواب الإجابة لهذا في جواب الإجاب شيء موجب كأهي أن منفق أهي دي دلعين دلاشي سيد عراء فرق يسير كأبيك لليه بلى إن النار إذن طابن إسكدائي والله إذن ناري ونارت وإذن طابن أوية من كسب سيئة من أحدك قفك أمدتك كسب كسبضه سيئة حمي كسبضه وخطيئة ليماده قفل ليماده حمان سيئة ليمن وأحاطت أي حرائي رئيسي به أحد كاسي خطيئته قففيال كيسي أي حرائيه خطيئة ليسو قف كيسي أي حرائيسي أي حرائي رئيسي ودن عيادة كمرتي مالو البيك جلستي ذاتك النوع عاصره سيئة ليمن قفكو ودن أو حرائي رئيه ودن عوال بكمري فأولئك ذات كافي أصحاب النار نار تأهل كيديوي أصحاب كيديوي كوي قليوي هم أيغنا خالدون كوواريوي فيها نار تدحني ذا كوواريوي يعني ما جلته مارتي يعني أمني ذهن وشعب الله المختار أنها إيه نحن أبناء الله وأحباؤه إيه لن تمسنا النار إيه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا وأمني بان ليه حقيقة وحوي من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قفك حمي السمايه وقفك يسعو هريريه بكاس إني أهل النار يهين النار قليه إذن كان قف بالله ما دين سيئة بات سمايسان جببك إن نوائد هريريه مرك أهل النار باتيين ساسو قلوية ساسا لوجيدا مرك وأحاطت به خطيئته يعني وحا لوجيدا سيد حسن البصر وكوف السرعي أحاط به الشرك قبولية شرك يسعو هريريه سيد أبو هريرة كالأكوفة السرية أبو وائل عطائي رجبة الأكوفة السرية وحي علماء القهر كالأكوفة السران يعني وأحاطت به خطيئته ذا waxay leeyihiin alladii yamuutu calaa khataayaahu qabla an yatuub, qofka yacni gafafkiisii asagoon ka toobo keenin, dunuubtii ogola asagoon ka toobo keenin dhintaa, kaasaa la yidhahdaa axaadat bihi khatiyaatuh, saasoo kale gafkiisiiba hareereeyey ayaa la odhanayaa weeyaan. waxay kale culimmadu yidhaahdaan wa axaadat bihi khatiyaatuhu, khatiyadaas waxay ku fasirayaan alkabiiratu lmuujibatu liahliha annaar, dembiga kabiirada oo qofka saaxibkeedao la yimaada dembiga kabiirada naar u waajibinayso, taasaa loo jeedaa bay leeyihiin. aqwaashaas markuu ibnu kathiir raximahu llahu fii tafsiirihi uu kusoo uruuriyo ayuu wuxuu leeyahay wa kullu haadihi alaqwaali mutaqaaribatu fi lmacnaa buu odhanaya. wallahu aclam, macaanidaasoo dhan hadda culimmada ay ku fasireen waa macaani isku dhowdhow oo macnaheedu isku dhow yahay weeyaan, waa macaani isku wada dhow weeye, sidaasuu ku fasiraya weeyaan. fa ulaa'ika, dadkaasi marka manta oo man kasabada lafdiga ayay mufrad ka tahay laakiin macnaha waa ka jamac wey, man kasaba dadkiisa la yimaado oo kasbado sayi'atan xumi, wa axaatat ay hareereysay bihi qofkaasi khati'atuhu gafafyaalkiisuna ay hareeyeen, gafafkooda ay hareeyeen, fa ulaa'ika kuwaas asxaabu naari, naarta asxaabteedii wey, ahalkeedii wey, hum ayagu khaalijuuna kuwa waaraya wey, fiiha naarta dhexdeeda ku waaran. waladiina aamanuu, dadka iimaan mu'miniinta ah alla rumeeyo rasuulkiisa rumeeyo, wa camiluu camal falay alsaalixaati, alacmaalu asaalixaati, acmaasha wan wanaagsanna camal falay, oo camalka wanaagsan la yimid dadkaasi, alladiina aamanuu wacamiluu saalixaati, iimaan keliya kuma kaaftoomine markay iimaankii la yimaadeen bay haddana camalkii saalixa ku dareen, fa ulaa'ika kuwaana asxaabu ljannati, jannada asxaabteedi wey, ahalkeedii wey, hum ayagu khaaliduuna kuwa waaraya wey, fiihaa jannada dhexdeeda ku waara. marka meesha maxaa ka soo baxday? umniye iyo amaane inaysan soconaynin soo ma, wuxuu qofku ku halaagsamo waa sayi'adiisii naar buu ku galaya, wuxuu ku badbaado janno ku mutaysanayana waa aliimaanu waalcamalu asaalix, labadaas markuu la yimaado buu ku badbaadaa. wa ilaa wixii intaa ka soo haray asagoon qofku iimaan iyo camal saalixa la imaanin, hadduu yidhaahdo ahlu jannaa nahay waa amniyo wey, waana midda allah uu radiyey fi suurati nisaa uu ku leeyahay laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi man yacmal suuan yujza bih walaa yajid lahu min duuni illahi waliyan walaa nasiira. marka xaqiiqada waa sidaas weeyaan. waid akhadnaa mithaaqa bani israaiila laa tacbuduuna ila allah wabilwaalidayni ixsaana wadi lqurba walyataama walmasaakiini waquulu linnaasi xusna. aayaddan allah subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa reer bani israa'iil cahdi iyo ballan inuu ka qaaday, ballan inuu ka qaaday, loogana qaaday waxyaalaha soo socdo: inay alla keliya caabudaan, waalidka axsaan u sameeyaan iyo wanaag u sameeyaan, qaraabada ay xiriiriyaan, agoonta ay ixsaan iyo wanaag u sameeyaan, masaakiinta ay u kaalmeeyaan, dadka inay hadal wanaagsan ku yidhaahdaan, salaadoodii inay oogaan, zakadooda xoolahoodii wax ka dhiibaan, arrimahaasoo dhan ba cahdi iyo ballan lagula galay. laakiin ballankii ma fuliyeen, ma aynan fulinina way ka baxeen, in yar baa fulisay buu allah leeyahay subxaana wa tacaala. waid wadkuruu xusuusta, reer bani israa'iilow, id waqti xusuusta, akhadnaa aan qaadnay, ama nebigaaba lala hadlayaa kadib, wa id wadkur xusnow, maxamedow ka sheekee, id waqti ka sheekee, akhadnaa aan qaadnay miithaaqa bani israa'iila, reer bani israa'iil cahdigoodii iyo ballantoodii aan qaadnay, ballan aan ka qaadnay, maaragtay bal waqtigaas ka sheekee baa la leeyahay. hadda miithaaqa in badana soo marnay, macnihiisu waxaa la yidhaahdaa alcahdu almu'akkadu bilyamiini, yacni waxaa la yidhaahdaa miithaaqa waa ballanka dhaarta lagu adkeeyo, ballan la adkeeyey oo dhaar lagu adkeeyey baa laga qaaday weeyaan. muxuu ahaa ballankaasi? laa tacbuduuna, caabudi maysaan, ma caabudaysaan, illallah, illallaha, allah mooye axad kale ma caabudaysaan. marka laa tacbuduuna ila allah waxaa la yidhaahdaa waa khabar oo bimacna nahyi ah weeyaan, laa tacbuduuna ma caabudaysaan ila allah, bimacna laa tacbuduu ila allah wey, oo bimacna nahyi wey, diiddo wey, waa loo diidaya, ha caabudinina allah mooye axad kaleeta ha caabudinina baa la odhanay. laa tacbuduuna ay laa tacbuduu ha caabudinina ila allaha, allah mooye axad kale ha caabudinina. cibaadadaas oo cibaadatullahi waxdahu laa shariika lahu, inaanan waxba lala wadaajinin allah, ayuu maartay ahdigaas reer bani Israa'il rabbi ka qaaday ahdigaasna wa Allah umadahu idilbu ka qaaday umad kasto rasuulullah soo diro balantaas laga qaaday loola iimaanay rasuulullah loola iimaan jirtay sida Allah quraanka noogu sheego yaani fi suratil fi suratil nahl wuxuu rabbi leeyahay wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasuula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut rasuul kasta kulligiis umad kasta kulligiis rasuul baan ka soo saarna markaas rasuulka la soo dirna an i'budu Allah alla aabuda wa ijtanibu at-taghut taghutna waxa jira kullu ma ubida min duni Allah wa alla wixii ilaahay ka soo xaro la aabudo aya taghut li ilaaha ka fogaada ba imaarat ulay ula iman jirin waxa weeye fi suratil anbiya ayu Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رسولك استوحى الله وحي ينجري لا إله إلا أنا أنا معبود كلا أدنيذهين وعبادة أدوك الدين كرتان لما أركو أنا أمكني عابدة بالا الإيمان جل ومركا عبادة ذاتي وحق الله سبحانه وتعالى الدوما يسعو كله يهوية وجدة حق الله أدوما أو كله يهي وإن رب سبحانه وتعالى عابدان تاسويا سيد النبي عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن جبل أبقرنا إسان مركو إذا كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال دابد لسارنا مركزه حكوير يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ما تقالنا معاذ حق الله أو أدوما ليس كليا وما حق العباد على الله أدوما ليس حق يالله كليه إما قرنا إسان مركز أعيره قلت الله ورسوله أعلم الله يرسول كيسا قرناي فكاسو نبي وحويري حق الله على العباد حقه الله ليه يؤدو مدرسه وكله يوامحي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هنا أصيد كل يعابدان شركنا أين نصمين شرك وحال إلا هو ولاك وحي ربي أو خلقي كالقور النقضي أولا لو لا يجي مخلوقات كيسا هذي بريا ديتاي هذي سجود ديتاي هذي تلسارش ديتاي هذي عرس ديتاي هذي توكل كيتاي هذي حتى قورعة وعبادوي إلهي بس وحلو قورعة الله كلي وحلو قورعة وحصو إذي لا سوى ذي قلي وي عبادة الله كلي إن لو جاي أيال الرباوية مرك عبادة قفك أو حقي إلهي كلها قتو حق إلهي أو إستساري وأدون كيسو أسكو سارينا حون نقني وما حق العبادة على الله وحق العباد على الله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا حق رب مركع الدوم الذي سكب صار وحوي إذا أنا شريك أسمين شرك أسمين ولكن إنه سمرنا عذابين حق رب سصار سبحانه وتعالى مركع أرنتاس أي ربنا إسرائيل لقى هذا سيد أمرها كلاهما بالله قى هذا بلنتاس ويا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين أي وأحسنوا وإحسان سمايا أي بلن لوغة قاضي بالوالدين لبضي والد أبيه هو يدي إحسانا وناك السمايا يعني وناك لبضي والد وكل شيء وناك السمايا وناك محل جيدا معاشرة وناك سن ومعروف أقول دقنته دقل في عنه والدك أقول دقنته تواضع أو مارسة أيها أو تواضع ذو أمر كوضي على روح وجهه ودق نحريسه خفض الجرح أو سميسه أمر كي كفران وتفوريسه وناك وحاوتني كرتوضا يعني وحنا حسابين كرماله هو وطاسوية ولذلك وحضر كيسا يعني حق والدك أوليه سيده أوليه حق الله بلا لحريري عبادة الله بلا لحريري سوى مجد لا تعبدون إلا الله محال وحجي وبالوالدين إحسان إحسان كان لبدا والدا الوحجي مركا وحسن أهلا ما القرآن كان إن بدنا دركيسا سلاسة نسكن راعية سلاسة نسكن راعية مثلا في سورة النساء وكالو نركب دون إن شاء الله تعالى الله أرمي واعبد الله ولا تشركوا به شيئا حال وحجي وبالوالدين إحسان ودرجة اللبادة يعني درجة الله عبادي سال وحجي وبالوالدين إحسان في سورة الإسراء مركو ربك ورمي وحوليها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان يعني وأوجد لبدي والد إحسان كود للرعية هذا وأنا أقول سمعين تذيب الرعية الله في سورة اللقمان وحوليها أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أنا أقول شكري لبدا هذا والدنا كو شكري مركو حال ربا والدك إحسان وين إلا سمعين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف معنى ذو حدا عرفته shayga ay ka xaraaqaan oo bajarka ku sameeyaan ay markii xaraaqaan inta gacmaha isku qabtaanay uf bay dhaasaasiyeen yaan uftan oo waa qurmaysan anaga u dhaqaano kale waa ka duwantaa waa xaraaqsanahay gacmaha soo kala wad marka xataa kalimada sabbiinina ha oranina waalidkiin way marka waxa la rabaa ihsaan weyn in loo sameeyo waalidka loo ihsaan faro ayaana la ka rabaa hadaa muslimiin nahayna sida reban israayil ahdiga looga qaaday ayaa annagana sidoo kale nala ka rabaa inaan waalidku u sameyno maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixeynka ku jira bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan xadiisa cabdillaahi ibnu mascuudi radiallahu canhu wuxuu leeyahay qultu yaa rasuul allah ayu lcamali afdal nabiga waxaan weydiiyey camal keebaa ugu wanaagbad ugu fadli badan markaasuu yidhi asalaatu calaa waqtiha salaada oo waqtigeedii la tukado oo aan dib loo dhigin markaasaa yidhi ori uma ayin camalka ku xigaahi waa sidee kee wey markaasuu yidhi biru lwaalidayn biru lwaalidayn labada waalid oo ixsaan loo sameeyo samafal loo sameeyo loo wanaag ixsaan loo sameeyo weeyaan markaasaa inuu yidhi haddana uma ayin markaasuu yidhi aljihaadu fii sabiili illah aljihaadu fii sabiili illah biru lwaalidayn oo nabiga ka hormariyay calayhi salaatu wasalaam waa ujeedaan jihaad fii sabiili illahina arrin aad iyo aad u weyn wey oo sharcadu islaamka manzilo weyn ku leh wey markaas haddana waxaa looga horumariyey biru lwaalidaynkii weeyaan marka ballankaas wabilwaalidayni waaxsinuu bilwaalidayni labadii waalid wanaag u sameeya ixsaanan ixsaan u sameeya wanaag u sameeya ayaan cahdigaasaan ka qaadnay wadil qurbaa qaraabada dadka u saaxiibka ahna wanaag u sameeya ixsaan u sameeya wey waaxsinuu dal qurbaa oo kale wey bidil qurbaa oo kaleeta weeyaan dadka qaraabadana waa la rabaa inaad xidhiiriso qaraabada yacni ixsaanka loo sameynayo waxa weeye waa silatu raxima la yidhahda silatuhum xiriirintooda aada xiriiriso waxa aada awoodi karto ay maaragtay u baahan yihiin ood maaragtay u samayso arrimahaasoo dhan baa lagaa rabaa wa aati dal qurbaa xaqahu ilaahay saasuu ku leeyahay wa aati dal qurbaa qaraabada midka u saaxiibka waxaad siisaa xaqahu xaqu kugu leeyahasi laama adoo ku fiirinaya ahal kuu yahay dad kale ma milicsanaayo adiga baa wax ilaahay ku siiyey ixsaan u sameeyo silatu raxim silatu lqaraaba inaad samaysid baa lagaa rabaa taasna allah waxa weeye waa cahdiga reer bani israaiil uu ka qaada weeye alqurbaa waa masdara la yidhahdaa sida alrujca iyo alcuqba oo kale iyuu la mid yahay alqaraabatu baa loo jeedaa weeyaan walyataama agoontiina ixsaan u sameeya ayaa ballan looga qaaday reer bani israaiil yatiimka waxaa la yidhahdaa ilmaha yarkaahoo aabihii ilaahay oofsado ayaa la yidhahdaa alyatiim waxaa la yidhahdaa assigaar alladiina laa kaasiba lahum min alaabaai cid usoo shaqaynaysa ahi aynan jirin u kasbayso oo aabbaha ah walidaalika yatiim waxaa la yidhahdaa qofka aabbaha waayaha yatiim la yidhaahdaa hooye hadduu waayo yatiim lama yidhaahdo hooyada haddii ilaahay oofsado yatiim lama yidhaahdo walidaalika yacni ibnu kathiir oo kale markuu arrintaa soo qaaday wuxuu leeyahy qaala ahluluga dadka ahlulugaha waxay yidhaahdaan alyatiimu fii bani aadama min alaabaai wa min albahaa'imi yacni wuxuu leeyay min alum yacni dadka bani aadamka yatiim waxaa la yidhahdaa kuwa aabbahood waayo xagga aabbaha ayaa yatiim la yidhahda laakiin xoolaha bahaa'imta xoolaha yatiim waxaa la yatiin hooyadii waay laanna aabbo kaasiba u shaqaynaya ma jirte xoolaha hortood yacni maaratay dhashay baa u kaalmayso oo wadato laakiin bani aadamka uu ka duwan yahay aabbaha kaasibkii ah weeyaan oo wax u kasbo sidaa darteed ilmaha mar haddii aabbuhu ka dhinto yatiim ayaa la yidhaahdaa hooye hadday ka dhimatay yatiim lama yidhahdo walidaalika soomaalida sidaas isticmaashaa agoon bay dhahan laakiin haddii hooye ka dhimato agoon laga yidhahda rajay baa la yidhahdaa rajay bay u yaqaan saasay yidhahdaan oo asluubka carabta oo kaleetba isticmaalaan weeyaan marka yatiimkaas waxaa la rabaa xaq buu ku leeyahay inuu qofka u kaalmeeyo baa la rabaa alyatiimu yacni man faqada abaahu bay dhahaan aabihii kii waaye yatiim la yidhaahdaa marka inaad qofka muslimka u kaalmeeyo ayaa la rabaa oo loo naxariisto maxaa yeelay nebigu wuxuu ku tilmaamay ana wa kaafilu lyatiimi fi ljannati kahatayni buu labada faroodoo kale ayuu sidaa yidhi xoogaa buu kala dhaqaajiyey aniga iyo qofka yatiimka u kaalmeeya agoonka labadaa farood ayaan kahatayni fi ljanna jannada ilaahay sidaasaan ku nahay buu yidhi marka yatiimka yacni mansilo weynuu ku leeyahay maadaama aabihii u shaqaynaya ilaahay oofsaday mujtamaca muslimka inay u kaalmeeyaan ayaa la rabaa weyaan walmasaakiini masaakiintana iyagana maaragtay ixsaankoodii baa ballan looga qaaday reer bani israa'iil weeyaan masaakiintana waxa weeye dadka aanan waxa naftooda iyo ahalkooda ku nafaqeeyaan aanan heli karaynin ayaa maskiin la yidhaahdaa weeyaan وقولوا للناس حسنا. وقولوا وحان نبي ريب الإسرائيل وحان كنري يعني وحان كنري يعني وحان بلن وقاقاتني. وقولوا إراهلا أوضها للناس الدكي وحان كتر هذا حسنا ولا كلها أيام بلن وقاقاتنا ويا. وقولوا للناس حسنا يعني ساسا اللوجي ذا بلن بان وحان وقاقاتني إن يدك وناك يرهدان أي قولوا للناس قولا حسنا هذا لو وناك سنكو بها ثلاثة الوير مرك القول الحسن حسن البصري مركو فسره يوحو كفسري تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحلم وتعفو وتصفح ثلاثة كفسري ياوية يعني وحوية معروف كدتك إن معروف كشيء وناك سنة أصفرته وقولوا للناس حسنا لنقنس منكر كإنا كررته وأقول للناس حسنا بين نقني إنا مركي حمانك وسميان دل قادة وسميس حلمي آلتي ماذا إنا تكعفسه إنا كجيسته وحسو إذن بكل من يساوي وقولوا للناس حسنا أيام بلن أقاد لدتك وحكو ترهدا حسنا وناكو بها وناكو إرهدا مركا الحسن وحي علماء كتعريفيان كل خلق حسن رضيه الله طبعك كستو وناكسنو إلهي راضي فيه حسن بسوق لي وناك بسوق لي طبعك كستو وناكسن ورب سبحانه وتعالى راضي فيه أيال أورني. وقولوا للناس حسنا يعني حسنا إلا أخريه وقراءة الجمهور وي. أما حمزة إكسائي أيقو حي أخريان وقولوا للناس حسنا أي أخرنا حسنا أي أخريان قراءة أصلا وقراءة متواترة وحمزة إكسائي أخرنا وقولوا للناس حسنا يعني حسنا يحسن واسكو مدويا وناك دخل أمبالوجي ذويا. وأقيموا الصلاة يعني وأقيموا أوغا الصلاة صلادي صلادي أوغا هذا ربن إسرائيل تهين أي بلال لوغاك هذي صلادي تكون جريب بالليه سني إلهي إذن كو أمري ولا إمارة. وآتوا الزكاة الزكادين البتة وحوله إنه حكدي بمجتمعي مسلم كاوحترى مجتمعي وحتروي انتاس أي بلان لوغا قاضي عهدي أو ميثاق أي رب اللقلي أو رب إسرائيل سمي كلقلي ما فلي بلانتي مركاس رب حوليها ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم عرضون ثم انت دبدين يعني هذا الكثير يعني غيب كسعلي هذا الغائب كسعلي ما رتي. وبالوالدين إحسان وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة مركز على الالتفات بل إلى هذا يعني من الغيبة إلى الخطاب خطابا لو سجيست مركز أي قال الله الله ثم أنت الدبلي عهد قائب لنت الذي قال الدبلي توليتم هذا الريب إسرائيل تهين والجيستين إلا قليلا إن يرقوا منكم إذنك إذن كم إذن مويين وأنتم والحال وأنتم إذنك معرضون قوة جيستنا يأتيين يعني قوة جيست يأتيين بل لي مركا التولي والإعراض لا بد واسكو معنى كليه وين التولي ثم توليت مدى تراضه وأنتم معرضون واسكو معنى وين الإعراض والتولي لا بد واحد معنى يقولنا يا وين أكم لا تسلكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون أيضا هي آية كذب بيسا وحو رب سبحانه وتعالى نوغو الرمي بلنك له قريب من إسرائيل الله هري وقطع هذا كتاب كودة وحي أحيد إنا قارك كالي وسنديه جيسة داغنين وسنديلين قريها انتبه قالمان أين انكسار أي بلان تحصى لك قارك قريب من إسرائيل خاصة يهودة إنا انتقالمين بحضوضة قارك كالي قريها أين انكسار قريه بودي أرادتو ذي حوله ذا بأيسن مارستي بللقيسنين ودي بأيسن قارسينين أي مارستي بلن لوغة خاضي بلن كي مركة آيات دا سورينو بلن ربي تقاذي أي كرين أو قلادين أو نوشيبي بآيات دنبان إني بلن كي كبحين أي ربي نوشيبي سبحانه وتعالى بلن تي إني كبحين بأن نوشيبي سببتنا وحوهي وحالي رهدا يعني وحي المفسرين تي رهدا مدينة أي واحد دقنا أوس يخزرج لبدا قليلة عرفت كميدا يا مدينة دقنا وحالة دقنا صدح قليلة من يهود قبائل كيدا كميدا أي لا دقنا يعني صدح لا قليلة وحويان يعني نمن قليلة قليلة دليلة بنو نظير إيمارة بني قينقاع إيبني قريضة سدح ذا قبيل بمدينة أو سي خزرج للدقرة أو سي خزرج مركة دقال آت ونربا كدحي ودقال لي جرين عربت إسلين جيت أيها إسلين أي مركة يهود مركة مدينة للدقرين لبقى قبيله كمدة أو مثلا يعني بني نظير يا بني قينقاع لبدل لي هذا وحي حليف لا هاين وحشيس لا هاين قبيلة خزرج لي هذا هشيس لا هاين oo dagaalka isla galaan oo diir isla bixiyaan oo ka tirsan yihiin bani quraydana aws bay ka tirsanaan jirtay abiyadan aws liiraada bay ka tirsanayd oo xaliif la ahayd oo heshiis la ahayd marka aws iyo khazraj markay diriraan labadan oo khazraj la heshiiska xaliifka la ah iyo midan maaratay ee aws heshiiska la ah dagaalka uu soo gali jiray yuhuuda labada dhinacba dagaalka wax ka gali jiray markii la diriro waa is dilaya يهودي مركا يهودي يهودي كانوا دليا لأنه أستسعى هرجي ذا وأنا لقرر هذا الكتاب كوذي ممنوع بقواها إني دلال مدى اللغات والس قفالانيا وقلوني لقات كارو والا قفاشا مركا ويت وإس قفاشا يهود كيبا يهود كيبا قفالانيا ساسي سمين جلي قريه يبا إسكا سارين ومارة قلوبة قلوبة كالكا ساريسا لأن قلوبة بقلوبة أن لجلتا ساسي أدقال لم يجلل marka balankii sida aha markii dagaalku dhamaado oo maaragtay la kala dego ama la kala adkaado dagaalku uu joogsado yahuud marka amarkii hore way ku xadgudbeen oo dagaalkii iyo guryaha dadka laga saaro iyo la isqafaasho way ku xadgudbeen way sameeyeen laakiin wixii sameen jiray markuu dagaalka dhamaado ninka yahuudka way soo furan jireen qoladan ku ahayso kuwa kale ka soo furan jireen kuwa ay hayaana kuwa kale ka furan jireen marka carabtuun baa la adoonsan jiray yahuud ismaac adoonsan jireen marka maadaama kitaabkooda uu ku qornay inaan la is adoonsanin bay isku soo furan jireen marka waa kitaabkii ilaahay oo qaarna la rumeeyay qaarna la beeniyay taasu marka aayadaha rabbi subxaanahu wa ta'aala uu noogu sheegay wa id waqtika shaakee nabi muhammadu wadkur id waqtika shaakee akhadna an qaadnay mithaaqakum ama wadkuru xusuusta reer bani israa'iilo إذ وقت حصوصك أو كشكية أخذنا آن قادني ميثاقكم بلنتين آن قادني بلنك أسمحوها لا تسفكون دادن ميسان دماءكم بيقياشي نما دادن ميسان بيقي نما دادن ميسان يعني وفيها حد عصوه شيقنيه وخبر بمعنى النهي أهويان يعني لا تسفكوا دماءكم أو كلاسبي لميتا حد دادنين بيقينا حد دادنين أيام بلنه قادني ولا تخرجون ساري ميسان أنفسكم نفتينا أو ولا لهينا لوجيدا ولا لهينا كلاتو مسلمين إذن الله يهود إذن الله من دياركم قريهنا كسار ميسا باب الله لو قال بمعنى لا تخرجوا أنفسكم من دياركم ومارتي وخبر بمعنى النهي ويا حكى سار من قريه أي باب الله لو قال ثم مركب بلانتا إذن كقابني أقررتم وقرتين oo waad ogolaateen heshiiskaasi iqraar baa la timaadeen weeyaan waad ogolaateen aqrartum waad qirteen yacni balantaas baad qirteen wa antum tashhaduuna yacni idinkoo weliba arkayo wa antum walxaalu antum idinkoo tashhaduuna xaadir ahoo goobjoog oo arkay indhaha ku hayo ayaad balantaas u qaadeen ood qirteen weeyaan ballanka sidaasaad u qaadeen idinkoo xaadir ahaan ghaayib ahayn baad ballankii qaadeen baa la leeyahay marka yani marka lolaya walaa tukhrijuna anfusakum nafsi ma hasarimina ayadan gadaal nooga iman doontay la mintahay taqtuluna anfusakum oo kale waxa yeelay mu'minka waxa la yiraahdaa wa akhul mu'min mu'minka mu'minka kale walaalkiis wey marka waxay la mintahay walaa talmizu anfusakum oo kale marka ilaahay leeyahay nafsi ma caabeynina adiga naftaada ma caabeynaysa sida walaalkaaga caabeynaysa marka walaalkaa caabeyso adoo naftaada caabeyo kala laga dhigayaa ولا تقتلوا أنفسكم نفسي نهديننا قرآن كوات كوار كيسا يعني نفس هذا أديك هدينا كليا ما ولا كان نفسي سداد ديش أديك نفس هذا ديش شوكا للمكا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يعني مركي ورعاد مقشده ولا كان مسلم ورعا كما قشو مؤمنين تي رقا أها يدمر كاها ما ينفتو لخير ملايان بللي يعني ولا لقد نفتو ما خير ملايان ويان على أساس اللوجي داوية ثم أقررتم واد قرتين وأرنكاس واد أقلاتين بلنكاس واد قاتين وأنتم والحال وأنتم إذنكم تشهدون حاضر أهو غائب أنا نهينا مقنين جوجود جوجا أياد أرنتها سكرتين ثم حنت الدبدي أنتم إذنك هؤلاء يا هؤلاء كونوا تقتلون وابلين إيسان وادل إيسان أنفسكم نفتي إني بادل إيسان إلا أنه الأمر كالذي كيك هذا محوها لا تسلكون دماءكم سمائن تقتلون أنفسكم نفتي نادل إيسان ولا ليه نادلين إيسان ويا وتخرجون واتار إيسان فريقا قيد أو منكم إذنك إذن كم إذن من ديارهم قريغة لبتك سار إيسان قريغة لبتك سار إيسان إن الله وإن أده رجعون مركا ثم أنتم هؤلاء أنتم توا مبتديسنين هؤلاء إذن منادني من كوكر بغينا منادني ما لوكر بغي تقتلون ناس با خبر كردين خبر مبتداس أو ضمير كاس خبر كيسال كاسا لغينا ثم انت الدبديد أنتم إذن كيهودي هؤلاء يا هؤلاء كون يهود أهو تقتلون واد ليسا أنفسكم نفكينا دي ليسا تاركينا قارك كلا دي ليويا وازدليسا مرك يا هؤلاء اللي يرهدو أو هؤلاء إذا عن منادها كنا سبينو أيا في عن انكستو يعني ما ركتي أيضا لفتي هذا خبرك الاسكري ذكره ومناد حرف نديه وحيليهن يعني ما ركتي إن بدل نحاد وحي ديدان اسم إشارة إن لقوه حرف نده إن لقوه أي منعيان لكن علماء نحاد قار بدل وقليهن إن لقجره حرف النداه يادوا على جري كراب إليهن حروف النداه دبلها سيدا حد بوكالت أنتم هؤلاء اللي يرهدوا لكن يا هؤلاء ما أقدرن إليهن مركب ناديها كاسو كجرابين حرف النبي كاسو هي تقتلون أنفسكم نفتي نبادي ليسا وتخرجون واتاريسا فريقا قيب أو منكم إذنك إذن كاملا من ديارهم قريبوا ذي باتكساريسا تظاهرون عليهم تظاهرون واتسكال ميسان إيسان عليهم أيجد دشوا ولاليهم أي على إخوانكم أيات مارتسكو كالمين إيسان بالإثم والعدوان بالإثم الذنبي إيه والعدوان حق قذب أيات سكو كالمين إيسان ويا مركا تظاهرون يعني قراءة والتخفيف كأه والأخرياء تظاهرون بالإله ذا مركا تظاهرون مركا الإله ذا أسل كيدي تتظاهرون أيهاي هل تقال إسكيقوي لدلالة الأولى هذا هو رأي كنت سميسه ثلاثة الله جري قراءة التوحد تظاهرون الإيران تظاهرون عليهم بالإثمان أول شيء مركة تاسم والله أخرية ووحويان تأذي إيضاي وأصل كحوها تتظاهرون تتظاهرون أيضاها تأذن إيضاء ما دام مخارج تتأذي إيضاء مخرج كل كله يعني أي الله يسمح قريه لسكو إدغامي تظاهرون مركة ثلاثة الله أرنى يوي معنوه هو أسكو مدويا تظاهرون وكالمينيسان ومظاهرتي ومارتي أها بمعنى المعاونة تبالوجيدا كالمذيوي وكالموي المظاهرة وحلجد المعاونة وحليهين علماء مشتقة من الظهر ظهر بالغس وطنب الشيب إليهين محايا لي يعني قبر كالغس وطنب الشيب إليهين محايا لي لأن بعضهم يقوي بعضا قاركي قارك كلبه أتكيا مركز فيكون له كالظهر وحقول من نقنا يعتبر أو كلبه نقنا بني آدم تأتي دبرك وكجبه ما يستاهي كرم تأجنان كرم دبرك وحوق هذا إيه وكل سيء والله فاهم دبرك كجره أي حوق هذا كل سيء تأجنان هذا أي تاهي ويا مركز وكالمين إيسان ويا عليهم أي يجي بدو حق وكالمين إيسان يعني عدو قوي بدو وكالمين إيسان بالإثم الدمدي إيه والعدوان حد قذبوي إثم لو حال هذا الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم يعني ما رأيت قفك قفك وحا فعل أو سمايا مركو سمايا أو كومو تيستو إلا عايو أو لعيب أيو أي إثم قال لي هذا عدوان كان وحال هذا الإفراد في الظلم والتجاوز فيه ظلم أو حد قذب لقسي السمايا لقحي البيرا هذا وليم لقسي حد قذبه أي عدوان كان لي هذا ويا وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم مركي فرت أي حدودك سمايان وضدك أي لايان قارك كالدلي قريه إسكا سارين أنا وغوري أي إسكوه كالميان أي إسكوه كالميان سير قريه إسكا الله سارو الله لايو أيو ربي هدنا وحوليه وإن يأتوكم حدي إليه مادان ولا لهم أسارى ayagoo ah kuwa la soo qafaashay, tufaaduuhum, waad furanaysaan. Markii la soo qafaasho waad furanaysaan oo arrinkii baad fulinaysaan weeyaan. Wa huwa walxaalu huwa shacniguba huwadan damiiru shacniyaan ka dhigeyna arrinkaba iyo xaalkuba oo ahaa muxaramun mid xaaraama calaykum dushiina uu xaaraam ku ahaa ikhraajuhum saaristoodii marka horeba guryahooda laga saara ay xaaraam inuu ka ahay. Marka muxaramunta waa khabar muqadaman ka dhigeyna, ikhraajuhumna mubtada muakharan ka dhigeyna. Yacni waxa weeye iyadoo markii horeba inaad guryahooda ka saartaan ay xaaraam idinka ahay baad markii la qafaasho ayaad soo furanaysaan ayuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala. Marka wa in ya'tuukum qusaara, yacni maaragtay qiraa'atu aljumhuur usaara baa la akhriyaa, laakiin xamza keliyaha wuxuu akhriyaa wa in ya'tuukum asraa buu akhriyaa. Wa in ya'tuukum asraa, yacni marka asraa iyo usaara labadaba waa jamcu asiirin. Asiir ayaa asraa iyo usaara labadaba lagu jamciyaa. Asiirna waxaa la yidhahda qofka lasoo qafaasho ayaa la yidhaahdaa weeyaan. Marka sida matalan yacni sakraan oo kaleeto loogu jamciyo sukaara iyo sakra loogu jamciyo oo kaleeto buu u noqonayaa wey, saasoo kale bay leeyihiin. Marka wa in ya'tuukum, hadday idin yimaadaan usaara ama asraa iyagoo kuwa lasoo qafaashay, tufaaduuhum, waad furanaysaan. Oo inta jawaab shardigeed tufaaduudaasay noqonaysaa weeyaan. Tufaaduuhum, waad furanaysaan. Marka yacni tufaaduuhum waxaa akhriyo xamza iyo kisaa'i iyo naafic baa akhrinayaan. Tufaaduuhumay akhriyaan qura'adaas maatay, sidaasay akhrinayaan weeyaan. Inta soo harta qura'adana waxay akhriyaan wa in ya'tuukum usaara tafduuhum, ayay akhriyaan. Tafduuhum, waad furanaysaan. Yacni maaragtay labadaba min alfidaa waay, furashadii waay, alladii huwa faku lasiir, qofka lasoo qafaashay furashadiisi la furto ayaa loo jeedaa weeyaan. Markii ayagoo lasoo qafaashay idin yimaadaanna tufaaduuhum, waad furanaysaan. Wa huwa shacniguba isagoo ah muxaramun mid xaraama uu yahay calaykum dushiina ikhraajuhum, bixintoodii guryahooda laga saaro ay marka horeba xaaraam idinku ahay. Afatu'minuuna, miyaad rumaynaysaan haddaad tihiin yahuudi ببعض الكتاب كتابك قاركي نيات رمينيسان كتابك توراتها قارك ميدابا كتاك ميسان وترمينيسان وتكفرون واتقالوا ميسان نيا وكو كفرينيسان ببعض قارك كراس كو كفرينيسان وايدين سيدي مركا قيبت اي رميان وافتؤمنون البعض الكتاب لليهي وفداء الاسارة منهم فداء الاسارة منهم بدكت ماركتي لقفاشه اي صوفرتان ويان وحق بعض اي رميان بعضهم يكون كفرياننا وحوى إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم على وغوذي أغوكها الميان قريوهو ذي كساران دلك أي دلان انت سعيدين لكتابك إلهي لكو خلافين وكو كفريان ويا أمرك بلانك لك قاضي أي بريان وصلاء الديدين ويا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فما جزاء من قف أبالكي معها يفعل سمينا يذلك أرنكا قفكا سو منكم إذنك إذن كاملا وأرنكا سمينا جزيجي سو معهان إلا خزي هوق موية وحكا لما أها في الحياة الدنيا أدونك دحديسة هوق موية وحكا لما مارت جزيك لما لوي أبال قدك لما لا مارك خزي وحا نوجي ذا والقتل والأسر والجلاء وحا سو نبالي هذا دلك إيو قفال الشدئي maarta guryaha laga saaro la barakiciyo iyo waxaas oo dhanba loo jeedaa weeye. Qofka sidaa sameeyo jasigiisa kaasa ilaahay adduunka uu ka dhigay weeye. Wa yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamahana yuradduuna, waa la celini ilaa ashaddi alcadaabi, cadaabkan ugu xanuunka badan ugu darnaashaha badan ayaa loo celinayaa maalinta qiyaamana. Ilaa ashaddi alcadaab ayuu rabbi u celinayaa, oo cadaabka ilaahay oo naartii ah ayay qiyaamana leeyihiin weeye. وما الله الا ما اونن اهاني بغافل عليه هل مامسن عما تعملون وحد سمينيسا. يعني نوع تهديد كمده ويو الله هو اوديه فعلك عاد سمينيسا اوامرتي ان تبعدين ليدن سيي او ادن بلنتي فلينين كتاب القارن ادغا دقنتان قارن ادن كدقمن الله سبحانه وتعالى هو اوديه علم اوليه ويا اولئك ذكاسي نوع او مارتي يعني عهدي بلنت ربي لا قال سيده او بخياه الذين كوي وي اشتروا يعني صوب بدل قاتي الحياة الدنيا الدنيا دي سو بدل قاتل رشيدي بالآخرة آخرك بدل قاتل آخر إسك إيبيين أدون كمي دورتين ويا أدون كمي دورتين آخر نحساسك ما إينا درسنين مركز ذكر نوع عاسى وذات أن آخر وحبك فلين بو ربي لي مركز إذا درتين آخر مركز تقام والا ناري مركز لنارنا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف لمفض ذيه عنهم حق ذا العذاب عذابك لقفض ذي الماء عذابك مرنا التخفيف كير لقى خفيفية ما أركيا ولا هم رأينا مهارم ينصرون كولو قرقاره أو عد ناصر أو أها عذابك رب سبحانه وتعالى أو قرقاره يساهي لما أركويا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولقد آتينا وانسيني وإنان سيني بطبقه سغنويا موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة هذا سيني كتاب كان وكتاب التوراة أي اللوجي داوية نبي الله موسى كتاب كان التوراة وفرقان أي ربي سيه حق إباد الكلساري وقفينا يعني وان راعني وان قدات راعني من بعده موسى جلاشي سنة بالرسل رسل بان راعني او قدات راعني جلاشي تدرني ويا مركة التقف يعني التقفية وحال الى التقفية وحال الى الاتباع والارداف بان الى هذا راعتانك اما فنقلك شيء مثلا مركة فرس قفك لسا عرمتهاي مردف بان الى هذا هبل اردف فلانا هبل فنق لي بان الارنا يويا مرك وحال ليه قفقان يعني التقفية وحال لقصقات مأخوذ من القفا وهو مؤخر العرف قارت ميشي يضح وصالي إلى القفا قلات كاللوجه ذا قلات كيويا مرك هل كاسا لقصقاتي بيلي بمعنى وحال لوجه ذا وار راعني ويا اي اتبعنا وي وار راعني باللوجه ذا ثلاثة لوجه ذا وقفينا وان قلات راعني وان دبقل النيوي من بعده موسى قداشي بالرسول الرسول شبان قلقل إني رسول بدانا قداشيس إلهي أصدري سبحانه وتعالى سيد الله بأوليه ثم أرسلنا رسولنا تترى سيسرع راعي دبجوك أيان رسول شبان أصدر نبو ربي ليه سبحانه وتعالى وآتينا وانسيني عيسى ابن مريم عيسى نبي الله عيسى عيسيه ابن مريم مريم إنا كذيئها أيان وحانسيني البينات حجوينك عبد عداء ومعجزات كيئة أيان سيني معجزات كملك النسية أيضا منه نوم أين شيء لكن الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيه نوغو تريا آيات النسية ومثلا سيد عبد الله بن عباس يقرأك وكت المامي وحكم إذا موتني وحق انتو صنوه لأيه نبي الله عيسى شيء انتو إيما دبو ديجري قم بإذن الله واشتاق جري ونولين جري وحكم إذا يعني ما أردت الطوابة انتو سلسمائيه او اي مارت قاف شبرته وكدقه ايو افو فاشن بريس كنقونيسا وهذا يسا منك مارتي عبر رضا ادل امد اي دوين ويدي سيدا مثلا قفك انبالا انت كل شيء ايو قفك برسك القبا ايو وحل متك ايو دوين جير نبي الله عيسى مارك معجزات كاسا ربي سي سبحانه وتعالى سيدا آل عمران بربه وكل ايهي ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آية لها سعودا معرف حقا وحيا لها غيبيات في إله الأميسين جري أيضا فأقوى الرمي جريويا مركو آتينا عيسى بن مريم عيسيه إنا مريما وحان سيني البينات في الجوينك عن عداء معجزات كآه خارق العالم أحيان سيني وأيدناه ونحوجني نبي الله عيسى بروح القدس بروح القدس روح يطهر سني أيام كحوجني روح القدس مركب حلاجه وملك الجبريل وي سيد عبد الله المسعود يرقب أن أطالعين في كم دبا أي كف سران روح القدس كحوجني ملك الجبريل بكحوجني حيا لأنبياء رسولك الله صلى الله عليه وسلم أنجري سيد نبي الله محمد بمرك لقوى الرمي الله أولي نزل به الروح الأمين قرآن كان يالو سودري الروح الأمين وملك الجبريل بلوجه فمارك مريم وكلمرك نبي الله عيسى إلهي وأبوري فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا روح بلوجه المامي ملك الجبريل بلوجه أفكلما جاءكم ربنا إسرائيل مرك لله الله idigoo kitaabka la idin siiyey rusushaas oo dhan la idin soo dir mucjizaadka arkay haddana waxba kuma eedna qaadanin afa kullama jaa'akum afa kullama markasta oo in dhano jaa'akum oo idin yimaado rasuulun rasuul oo idin yimaado bima shay oo idin la yimaado laa taxwa anfusakum anfusukum naftiina aynan doonayn inaysan jeclayn hadduu rasuul idin la yimaado waxay naftiina aysan ogolayn oo waafaqsanayn hadduu idin la yimaado istakbartum ma isweynaynaysaan weya ما يسوينيسا تكبر بالله ماذا ما قادتان أوامرتي مفلسان عهودي بلنتي كما مارتي لما تمادانا واتكبح ذا ويا ففريقا قيب أو أنبياء يرسوش كميدا كذبتم واد بينيسا رسوش قيب كميدا واد بينيسا وحي لي مادين يا يقب واتوريسا وفريقا قيب أو رسوش كميدا هي أنبياء تقتلون واد بينيسا أنبياء ديلي جرين يعني أنبياء أي ديلي جرين ريب من إسرائيل ويا يعني waxay sameen jireen nabiyaasha ay leen jireen caada iyo simo ay u lahaayeen waana dareecad aad u xun bay ahayd weeyaan wa fariiqan qayb anbiyaada kamid ahna taqtuluna waad leenayseen weeyaan wa qaaluu waxay yiraahdeen markii la yiraahdo war waxaan iska daaya oo quraanka iyo diinta iyo nabi maxamed rumaya wa qaaluu waxay yiraahdeen yahuudi quluubuna anaga laabaheenu gulfun yaani mid qufulan waayo xiran waayo waa xiran tahay meel wax ka galo ma laha weeyaan ساسي لي يعني تاسو كلا وحي لم يتعي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ساسو كلا بي لم يتعي آي تاسو كلا بي لم معنى تايوية معنى حسن حكوب السيرة يا عبد الله بن عباس مجاهد يقتادي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رقاس مفسرين في سلف كاملة أي معنى حكوب السيرة يوية معنى كلا مارت حوغان لقرر جحان وكوف سرانو الغلف بحال إلى هذا معنى اللبات وجمع غلافنا لإلى هذا غلاف أي غلف لغو جمعيان إليه sida matalan ximaar xumur loogu jamciyo kareeto ximaar dameerka xumur baa loogu jamciya sidaas oo kale baa loo jeedaa oo marka waxay leeyihiin quluubuna gulufun macnaheedu waxa weeye awciyatun lilcilmi waa weelal iyo galal oo cilmigu ka buuxo cilmigeenni baa naga buuxa mid kale ma qaadi karno mid kale maxamed oo wadato keenni baa qalbigeenni buuxiyey mid kalena ma rabna saas oo kale bay u jeedaan macnahaas horeeta ayayna maaragtay kana culama riwaaye cabdullahi ibn cabaas iyo maaragtay rag kaloo ka mid a ayaa fasirayo laakiin macnaha horeeta bay rajaxaan weeyaan wa qaaluu waxay yidhahdeen quluubuna quluubteenna qalbiyaasheenna gulfun mid xiran weeye meel wax ka garaan ma laha yacni waa ka dhegala'na qalbigeenna waa ka xiranya warkaada weye bal iska daa inay quluubtoodu ay maaragtay daboolantahay xiran tahay lacanakum allahu ilaahay baa lacnaday lacnadana waxaa la yidhahdaa atard walicbaad can raxmat illah naxariista buu rabbi ka fogeeyey wey lacanakum allah allah baa raxmadiisii ka fogeeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteedana uga fogeeyey wey faqaliilan in yar ayay maa yu'minuuna maadan waxaan ka dhigaynaa yacni maaragtay waxay leeyihin mufasiriinta zaa'ida laga dhigaaya oo markaasi qaliilan kana waxaan leeyahay waa nactu limasdarin maxduufin iimaana qaliilan adigoo yiro kale maa yuminuuna yani yuminuuna maa yuminuuna way rumaynayaan iimaana qaliilan iimaan yar ayay rumaynayaan sidaasoo kale bimacnaa in yar oo ayaga ka mid a rumaysa weeyaan qaliilu man yuminu minhum dadka rumeeye ayaa yar saasoo kale loo jeeda fa qaliilan in yar maa yuminuuna ay yuminuuna way rumaynayaan maada saa'idii ka dhigayan yacni in yar bay rumeeyan in ayaga ka mid aho yarbaa rumaynayso sida cabdullahi ibnu salaam iyo dad lamid a ayaa rumeeyaan ayay leeyihiin oo markaa waxay lamid tahay aayadda fii suurati nisa ku jirto wa qawluhum quluubuna gulfun bal tabaca allahu calayha bikufrihim falaa yuminuuna ila qaliila yacni in yarbaa u rumaysa wax kale ma rumeeyaan weyaan wallahu subxaana wa tacaala aclam.